قال رحمه الله قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هل هذا من المشاكلة؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ليس من باب المشاكلة بشيء، بل فيه إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى، ولا يقال هذا من باب المشاكلة، فإن هذا نفي الصفة. وهذه الآية تقدم الكلام عليها، وبقي شيء مما ذكر الإمام رحمه الله نقرأه. قال المفسر رحمه الله: قوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فإن قيل ما وجه هذا السؤال مع علم الله عز وجل أن عيسى لم يقله، وهذا لا شك أن الله جل وعلا عالم بكل شيء، ومما علمه أن عيسى لم يقل لأولئك الذين يدعوهم أنهم يعبدوه ويتخذوه هو وأمه إلهين من دون الله، حاشا، فإن أنبياء الله قاطبة دعوتهم لله سبحانه وتعالى، يدعون الناس لله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فلا أحد يدعو إلى نفسه ولا إلى قبيلته ولا إلى غير ذلك من خصائصه وشؤونه وأموره، بل كلهم يدعون الناس لله جل وعلا، والله يعلم ذلك منهم، فهو اصطفاهم وهم خير خلقه جل وعلا لما يعلم من صدقهم ونصحهم، اصطفاهم لرسالته سبحانه وتعالى. ولكن ما وجه هذا السؤال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ سيأتي الجواب. وقبل ذلك السؤال يتعلق بدرسنا الماضي: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، هذا في الدنيا أم يوم القيامة؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال في الدنيا ومنهم من قال هذا الكلام يكون يوم القيامة، والصحيح إن شاء الله أنه يوم القيامة. والدليل، نعم، ما تقدم من قوله يوم يجمع الله الرسل، وما سيأتي من قوله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فبسباق الآية ولحاقها يعلم أن قوله إذ قال الله يا عيسى هذا يوم القيامة، لأن سباق الآية هذه قوله يوم يجمع الله الرسل، ولحاقها أو لحاقها كما سيأتي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فهذا الخطاب من الله لعيسى يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وعلة هذا الخطاب ما سيأتي إن شاء الله، إظهار ما عليه بنو إسرائيل من الباطل من عبادتهم لله سبحانه، من عبادتهم لغير الله جل وعلا، وأن هذا لا يليق بهم، وعيسى ما دعا إليه، وإنما أراد التبكيس والتقريع والتوبيخ لهم بعبادتهم لعيسى وأمه. وعيسى يتبرى من هذا. قال قوله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ اختلفوا في أن هذا القول سيكون ترانا. فإن قيل فما وجه هذا السؤال مع علم الله عز وجل أن عيسى لم يقله؟ قيل هذا السؤال عنه لتوبيخ قومه وتعظيم أمر هذه المقالة، هذا هو وجه طرح هذا السؤال. وكون الله يسأل عيسى هذا السؤال توبيخ أولئك العابدين له، وتعظيم أمر هذه المقالة، وأن هذا لا يجوز أن يدعو الشخص الناس لنفسه ولعبادة، هذا أمر عظيم. يا ويح هؤلاء أولاة الصوفية الذين يدعون الناس لأنفسهم وأن لهم خصائص أو بعض خصائص الرب من دفع الضر وجلب النفع، بل ربما زعم بعضهم أن له تصرفا في الكون مع الله، هم أقطابهم أندادهم. هذا كله كفر بالله جل وعلا. والله نزه أنبياءه وأولياءه من هذه الدعوة الباطنة، أن يدعو الناس إلى هذا الشر العظيم، إلى الشرك والتنديد. قال: قيل هذا السؤال عنه لتوبيخ قومه وتعظيم أمر هذه المقالة، كما يقول الغائل لآخر: أفعلت كذا وكذا، فيما يعلم أنه لم يفعله، إعلاما واستعظاما لا استخبارا واستفهاما. وأيضا أراد الله عز وجل أن يقر عيسى عليه السلام عن نفسه بالعبودية، أنه عبد لله، وهذا شرف مما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. فالعبودية من أشرف المقامات، أن يكون الشخص عبدا لله سبحانه وتعالى، وأن يصرف جميع أفعاله وأقواله لله جل وعلا، فلا يجعل حظا ونصيبا لأحد من الناس فيما يختص به الرب سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صلاته ونسكه هي أعم، ممكن أن يكون الذبح هنا، إن النسك يطلق على العبادة لكن المقصود هنا الذبح. وما يأتي ويذر كله لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فتحقيق العبودية من أعظم المقامات. فإذا حقق الشخص العبودية هنيئا له، فلا شك أن العاقبة حسنة له في من حقق العبودية في الدنيا وفي الآخرة. والذي أخل بهذا الجانب تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى فإنه خاسر في الدنيا وفي الآخرة، خاسر الذي أخل بالعبودية لله وصرف مال الله لغير الله. قال: وأيضا أراد الله عز وجل أن يقر عيسى عليه السلام عن نفسه بالعبودية، وليس بربنا إله كما يعتقد بعض النصارى فيه، فيسمع قومه ويظهر كذبهم عليه أنه أمرهم بذلك. قال أبو روق: إذا سمع عيسى عليه السلام هذا الخطاب أرعدت مفاصله وانفجرت من أصل كل شعرة في جسده عين من دم. هذا كل معني دليل. أبو روق هذا من أين هذا؟ فهو لم يدرك عيسى، بينه وبين عيسى مفاوز فانقطع لها عناق الإبل، فمن أين هذا أن عيسى قال أو حصل له هذا الأمر وأرعدت مفاصله وفجرت من كل شعرة في جسد عين من دم؟ من أين هذا؟ فهذا لا يلتفت إليه مثل هذا القول. ونأخذ بظاهر القرآن أن عيسى قيل له هذا فأجاب بهذا الجواب، ما عندنا دليل على ما ذكر من تفصيل صفته عند قول الله سبحانه وتعالى له ما قال. ولا شك أنه أمر عظيم وخطاب عظيم من الله سبحانه وتعالى لعيسى، لذلك قال سبحانه: هذا أمر ما يقال ولا يدعى إليه أبدا، وأنت منزع عن هذا الشيء أن يجعل لك شريك. فهو أمر عظيم وخطاب عظيم، كل ذلك لإظهار كذب بني إسرائيل في دعواهم أن عيسى أمرهم بعبادته وعبادة أمه، ليتوصلوا إلى الشرك بالله جل وعلا. دعوا هذا ليتوصلوا إلى الشرك به ويجعلوا إلها من دون الله أو مع الله سبحانه. فالإنسان ربما يقدم بين يدي فعله الباطل هذه المقولات المختلقة الباطلة ويقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب على رسول الله كذا وكذا، فتجد يدعو رسول الله ويدعو الأولياء، يقدم بين يدي فعله الشنيع المقيت مقولات كاذبة ليتوصل إلى الباطل بها. كل واحد يريد أن يصل إلى الباطل فإنه تجده يستدل، إما أن يستدل بدليل في غير محله، أو يستدل بضعيف مكذوب موضوع ليصل إلى باطل، لأن الباطل ربما لا يقبل إن لم يدلل عليه، فيلتمس له الأدلة سواء كانت صحيحة يضعها في غير موضعها، أو مكذوبة يكذب بها صريحة، أو مكذوبة صريحة يكذب بها على الله وعلى رسوله. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا وعيد الكذابين على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من أشنع المعاصي، لأن بها يدخل في الدين ما ليس منه، ويتعبد الناس لله سبحانه وتعالى بما لم يتعبدهم به سبحانه. الكذب خطير على الله جل وعلا، فيه إلصاق أشياء بالدين وليست من الدين. الصوفية ما أشركوا وقعوا في الشر والبدع إلا بالكذب على الله، وهكذا الرافضة ما صنعوا إلا بالكذب على الله، توصلوا إلى ما هم إليه من الباطل، والناس يصدقونهم إذا قالوا قال رسول الله قال الحبيب المصطفى، وكذب على المصطفى وعلى الحبيب، يكذبون عليه وغرروا بالأغمار وبالجهال المساكين، والله أنهم غرروا بهم وتوصلوا إلى الشر عياذ بالله عن طريق الكذب على الله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فكلها أشياء ظلم، كلها بغي، وكلها محرمة حرمها الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يتورع عنها بعض الناس، ولا يخاف الله ويراقب الله سبحانه وتعالى في الكذب على الله والكذب على رسوله سبحانه. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما يجوز لي أن أقول لهم شيئا من هذا. حاصل هؤلاء يكذبون، وكل أهل الباطل يكذبون، فنزه الله ونزه نفسه أن يقول مثل هذه المقولات، وأخبر عن نفسه أنه ما أخبر أو ما قال إلا ما أمر، وهذا يدلك على صدق الأنبياء وعلى أن كلامهم وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبحانه. ما يكون لي أن أقول لي ما ليس لي بحق إذ أن قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فالأنبياء لا يأتون بشيء من جهتهم ومن قبيل أنفسهم، وإنما هو وحي يوحى به إليهم. قال رحمه الله: فيسمع قومه ويظهر كذبهم عليه أنه أمرهم بذلك. قال أبو روح: إذا سمع عيسى عليه السلام هذا الخطاب أرعدت مفاصله وانفجرت من أصل كل شعرة من جسده، في جسده عين من دم. ثم يقول مجيبا لله عز وجل سبحانه، قال سبحانك تنزيها وتعظيما لك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا ما هو من حقي وما هو من خصائصي ولم تخبرني به، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال ابن عباس: تعلم ما في غيبتي ولا أعلم ما في غيبتك. وقيل معناه: تعلم سري ولا أعلم سرك. وقال أبو روح: تعلم ما كان مني في دار الدنيا ولا أعلم ما يكون منك في الآخرة. وقال الزجاج: النفس عبارة عن جملة شيء وحقيقته. يقول: تعلم جميع ما أعلم من حقيقة أمري ولا أعلم حقيقة أمرك، إنك أنت علام الغيوب، أي ما غاب واستتر وخفي، إنك أنت علام الشيء الغائب الذي يغيب عنا. أما نحن نعلم ما نشاهد، نحن المساكين هؤلاء البشر نعلم ما نشاهده، وأما الغوائب والأمور البواطن والغائب عن الأعين فلا يعلمها إلا أنت، ما كان وما يكون يعلمه سبحانه، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا إلى من هو عنه. ولا أعلم حقيقة أمرك، إنك أنت علام الغيوب، ما كان وما يكون، ما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا علم الله سبحانه الواسع الذي أحاط بكل شيء علمه، والبشر ولا يحيطون به علمه، لا يحيطون بالله علما، وأحاط بكل شيء علمه. قال قوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما أجمل أدب عيسى مع ربه جل وعلا، هذا أدب جم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، إلى أن قال فلما توفيتني، أو إلى أن قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير، إن تعذبهم فإنهم عباد، هذا كله إليك، الأمر لك من قبل ومن بعد، فاصنع ما شئت بعبادك، لا تسأل عما تفعل وهم يسألون، ولا أحد يعترض على الله سبحانه، ويفعل ذلك عن عزة وحكمة، فلا غالب له ولا قاهر له سبحانه، وأفعاله ماضية بحكمة، فإنك أنت العزيز الحكيم القوي الذي لا غالب له، وهكذا الحكيم في أفعاله سبحانه. ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الجملة مقررة لمضمون ما تقدم، وقوله ما أمرتهم إلا، أو ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، فجملة أن اعبدوا الله هذه تفسيرية لقوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، إيش الذي أمرتني به؟ أن اعبدوا الله، فهذه أن تفسيرية، والجملة التي بعدها تفسير لقوله ما أمرتني به، فالذي أمره به هو توحيد الله وترك التنديد، فالذي أمره به هو إخلاص وإفراد الله في أفعال العبيد، هذا الذي أمر به سبحانه وتعالى، التوحيد وترك التنديد والإخلاص وإفراد الله بأفعال العبيد، هذا أمر الله سبحانه وتعالى به عيسى أن يبلغ العباد أجمعين بما أمر الله سبحانه وتعالى به ونهى عنه. كيف تسير لي ما أمرتني به أن اعبدوا الله؟ أمرتني، هذا ما هو قول مضمن معنى القول، أمرتني أي قلت لي، لا ما أمرتني به أي قلت لي أن اعبدوا الله، وإلا هم ذكروا أنها ما تكون تفسيرا للقول الصريح، وإنما تكون تفسيرا لجملة مضمنة معنى القول دون الحروف، نعم، فيكون إذا كان تفسير القول لا تصلح، تفسير معنى وليس تفسير إعراب، فهي تفسير معنى ولا شك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ثم فسر هذا الذي أمره به أن اعبدوا الله، فيبقى أن هنا هل هي تفسيرية أم مصدرية، هنا يبقى الخلاف بينهم، انظر الموصل إيش أرجح فيها، وذكرها هذه الآية بعينها إنه شام، وأظن أشار إلى الخلاف فيها في موصل الطلاب الأزهري، قال رحمه الله قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وحدوه ولا تشركوا به شيئا إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فعندما نسأل سؤالا يسيرا في النحو ما إعراب ربي، من الأولاد درس التحفة أو الممتع ليقين مالك أن اعبدوا الله ربي وربكم، ما إعراب ربي؟ أو عند الزوار لعلهم عندهم شيء من النحو، عند الزوار أنت زائر وهذا وصف له مفهوم، يعني ما هو عند الطلاب، هذا يسمى مفهوم مخالفة ومفهوم الخطاب. عند من الزوار من هنا؟ سعيد عندك؟ ها؟ طيب عقب نعم أحسنت أو بدل؟ طيب أحسن. قال رحمه الله قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وحدوه ولا تشركوا به شيئا وكنت عليهم شهيدا ما دمت أي أقمت أي وقت قيامي بهم مدة دوامي بين أظهرهم شهيد عليهم وسيشهد عليهم بما كان فيهم وأما بعد ذلك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ربي أمتي أمتي فيقول الله سبحانه إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل فهو شهيد عليهم ما دام فيهم وأما بعد ذلك فالله سبحانه وتعالى مطلع عليهم وأنت على كل شيء شهيد فلما توفيتني كنت أنت الرغيب عليهم انتهت رقابتي وانتهى اطلاعي عليهم بعد موتي وتوليت أمرهم وقمت على شؤونهم وأنت على كل شيء شهيد. قال رحمه الله وأما قول بعض العلماء وهو سليم الرازي في قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم إنها أي أن داخل على اعبده مفسرة ففيه إشكال لأنه لا يخلو إما أن تكون مفسرة لأمرتني أو لقلت. قال الزمخشري وكلاهما لا وجه له لأنه إن حمل على أنها مفسرة لأمرتني دون قلت منع منه فساد المعنى. ألا ترى أنه لا يصح أن يكون اعبدوا الله ربي وربكم مقولا لله تعالى وذلك لأن أمرتني مقول قلت وهو مسند إلى ضمير الله تعالى فلو فسر بالعباد الواقع على الله ربي وربكم لم يستقم لأن الله لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم إنما هذا من عيسى. أو حمل على أنها أي أن مفسرا قلت دون أمرت دون أمرتني فحروف القول تأباه أي تأبى التفسير لما تقدم من أن شرط مفسر بفتح السين أن لا يكون فيه حروف القول لأن القول يحكى بعده الكلام من غير أن يتوسط بينهما حرف التفسير انتهى كلام الزمخشري. فإن أول لفظ القول بغيره جاز التفسير ولهذا جوزه أي تفسير الزمخشري إن أول قلت بمعنى أمرت والتقدير ما أمرتهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي واستحسنه المصنف في المغني. فنعم فإذا فسر القول بمعنى الأمر لا بأس ما أمرتني أو ما أمرت إلا بما أمرتني إيش الذي أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربك. فالحاصل فيها خلاف من حيث التفسير والزمخشري يرى أنها لا تصلح أن تكون تفسيرا للقول لأنه صريح القول كما ترى والقول لا ينطق بعده إلا بالجمل صريحة من غير واسطة قلت زيد قائم قلت كلمة قلت موعظة إما مفرد فيه معنى القول أو جملة قلت زيد قائم قال إني عبد الله أو مفرد فيه معنى الجملة قلت كلمة قلت شعرا قلت خطبة فينصب إما الجمل أو المفردات التي فيها معنى الجملة. انتهينا أنها لا تصلح أن تكون تفسيرا للقول لأن صريح القول لا يؤتى بأن واسطة بينه وبين ما بعده. وهكذا أيضا أمرتني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله لا يصلح يقول أن اعبدوا الله من أمر الله أن الله قال أن اعبدوا الله الله قال أمرتني أن أعبد الله، هذا ما يصلح، ما يصلح. إلا أن يكون قلت بمعنى أمرت، فهذا جائز على تأويل القول بمعنى الأمر. وابن هشام استحسن هذا القول الأخير، فأنها تفسير لقلت لكن ليس على بابه، وإنما مضمن معنى أمرته، معنى أمرت أو أمرت، فإذا كان الأمر كذلك لا بأس. ولم يبقى على صريحه، وإنما انتقل إلى معنى أمر. قال رحمه الله، أظن جاء الوقت، أين وصلنا؟ نكمل إلى فقرة معينة هكذا. نعم. قال وحدوه لا تشركوا به شيئا وكنت عليهم شهيدا ما دمت أقمت، أي أقمت فيهم، فلما توفيتني قبضتني ورفعتني إليك. هذا معنى الوفاء وليس بمعنى الموت، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن عيسى رفع ولم يتوفى قبل رفعه، فتوفى فرفعه حيا سبحانه وتعالى، ولم يقبضه بالموت قبل الرفع، أنه أمات ثم رفعه، هذا قول مرجوح. والصحيح أنه رفعه حيا إلى السماء، ولا زال حيا الحياة الدنيوية للبرزخية، وسيخرج يوم القيامة عليه السلام، سيخرج يوم القيامة يحكم بشريعة محمد ويكسر الصليب ويضع الجزية، لأنه لا يقبل الجزية، يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الله يأجوج ومأجوج في زمنه، ويقتل الله به الدجال. هذه كلها يأتي بها عيسى في آخر أيام الدنيا. فهو لم يقبض، يعني لم يتوفى ثم رفعه، بل رفعه حيا إليه، بل رفعه الله إليه حيا. هذا تفسيره الصحيح، قبضتني ورفعتني إليه حيا. يقال فلان توفى حقه، أي قبضه كاملا، قبضه كاملا، وهو من هذا الباب، توفيتني قبضتني ورفعتني إليه، وليس بمعنى الممات أنك توفيتني أمتني، هذا قول مرجوح. قال فيهم فلما توفيتني قبضتني ورفعتني إليه كنت أنت الرقيب عليهم والحفيظ عليهم، تحفظ أعمالهم وأنت على كل شيء شهيد. إلى هنا، حي الله الضيوف وأهلا وسهلا بهم، وعلى غرفة الضيافة الإخوان الذين هم جاءون ضيوفا على غرفة الضيافة، جزاهم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.